الآخر وإن كان السؤال خارج إنما صاحبه ملح. أفيدوني، قد تزوجت من امرأة وصار بيني وبين أهلها مشاكل ومنعوني من زوجتي وسحبوها من منزلي إلى منزلهم وقالوا ما عدنا نرغب أن تكون سبلنا، علما أنها حامل في شهرها الثامن، وقد ارتجعت مبلغ 50,000 ريال طلب أهلها، وقد طلقتها الطلقة الأولى وهي أول مرة، ولا وندمنا وأردنا أن نعود ولنا منها ولد وإلى آخره يعني، فأرجو أعطائي ورقة للمأذون أو أي شيء تساعدني في عودتها إليه. هؤلاء خصوما إذا رضوا فالحمد لله، ما كان طاقة الوحدة على المال ورضوا بأن يعيدوها إليك يكون عقد جديد لهذه أولياءها. أما إذا كان هناك شيء آخر هذه عند المحاكم، يجب عندنا المحكمة الشرعية. وإذا رضوا صلاح أنت وإياهم فالحمد لله، الطاقة الواحدة لا تمنع. ولكن لا تعود إليك إلا بنكاح جديد، لأنك خلعت على المال، وخلعوا هذا المال يجعلها بائنا منك إلا بعقد جديد. لكن ما طلقتها إلا واحد ما قبلها طلقتها. أما إذا هناك نزاع أو خلاف إلى المحكمة. نعم. أيوه.